فإذا رأيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى بسورة الختام سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة ونزلت بعد سورة الحديث وآياتها 38 آية بعد سورة الحديد تنزل سورة محمد نعم فبالقرآن تكون الحياة بالحديد تكون الحياة بالماء تكون الحياة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب هذه القضية من لم يأتي بالقرآن فليأتي بالحديد أحد السلف يمسك القرآن في يده والسيف في اليد الأخرى ويقول من لم يأتي بهذا فليأتي بهذا وجعلنا من الماء كل شيء حي من الماء تكون الحياة وكذلك من الحديد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بالقرآن تحيا الأمم، وبدون القرآن مواد. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هل هذا كهذا؟ محال. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الذين كفروا فسدوا. نبي الرحمة سميت السورة باسمه هكذا تبدأ السورة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كفر يعني ايه؟ سطر الحق. وكفى بالكفر صبر. لكن كفروا وصدوا عن سبيل الله وهذا شأن الكافر لا يرضى بكفره فحسب على الإطلاق. الذين كفروا وصدوا أي صدوا غيرهم عن سبيل الله صدوا غيرهم عن دين الله عن الكتاب والسنة عن الحق أضل أعمالهم. أضل يعني أضل أعمالهم من أي شيء؟ من صلة الأرحام من الدفنان. الكافر أكل المسجد بكذا وكذا، فلان الكافر فعل كذا وكذا من الخيرات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فلان كافر يكفر كذا وكذا من الأيتام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثوابه في الدنيا. أما في الآخرة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما؟ لأنه لم يعمل لله. من فلان غير المسلم ده أخلاقه ايه؟ معامله ايه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة أي في الدنيا ناصبة في الدنيا لكن بإذن الله تصلى نارا حامية. ترانيم إيه وأوتار إيه وجلسات ايه؟ عاملة ناصرة تسلى نارا حامية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بصيغة أفعال التوجيه أضل أعمالهم. والذين آمنوا إيمانا صادقا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. ذكر الخاص بعد العام فهو شرط في الإيمان بالله. آمنوا وعملوا الصالحات كما في هذا، لكن لابد من ذكر هذا الشرط، وآمنوا بما نزل على محمد، تعظيما لشأن النبي محمد ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤكد بقوله وهو الحق من ربهم. فالذي أنزل على محمد هو الحق وما عداه باطل. والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج من بين شفتي إلا الحق. انظر، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، غفر لهم الذنوب، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إصلاح البال يعني إيه؟ إصلاح الحال، إصلاح الشأن، إصلاح الأمر. يعني إيه؟ عصمهم من الذنوب. هي دي القضية. يبقى ده إصلاح البال. إمتى ربنا يصلح بالك؟ إمتى ربنا يصلح بالي وبالك؟ بالبعد عن السيئات. وفيهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هي دي. ابعد، اتق المحارم، تكن أعبد الناس، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليل نهار، وآمنوا بما نزل على محمد إيمانا لا يخالفه شك، ما دام قد قال فقد صدق. إنزل غرزة، أنزل نفسك غرزة فإنه على الحق. يا عمر إني على الحق والله لن يخزيني أبدا. قالت والله ما كان الله ليفعل بك. ظن أن الذي يسمعه شيئا من الجن. قالت خديجة في أول الأمر والله ما يفعل الله بك فإنك تصدق الحديث، وإنك تصل الرحم، وإنك تقري الضيف، وإنك تكسب المعدوم، وإنك تعين على نوائب الضر. مقدمات أسس لمن يرجو أن يخزيه الله في الدنيا والآخرة، مع الإيمان، مع الصدق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك إبطال أعمال الكفر وإبقاء أعمال المؤمنين وثباتها. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فمن اتبع الباطل فهو إلى الباطل، ومن اتبع الحق فهو إلى الحق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال للنبي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال له الجنة: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الحق من عند الله فقط. والرجل يعرف بالرجولة إن اتبع الحق، فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن تعرف الحق، تعرف أهله، تعرف أهله. ذلك بأن الذين كفروا، ذلك الحكم على أهل الكفر والحكم على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لا تنسى هذا المثل، فالكافر إلى اضمحلال، إلى زوال. أهل الإيمان في ارتفاع، في ثبات، والإيمان يزيد وينقص، ومن لم يزد إيمانه فلا بد أن ينقص. هي كده. فإذا لقيتم الذين كفروا في ميدان المعركة فضرب الرقاب يعلمك كيف تضرب في مقتل. فإذا لقيتم الذين كفروا، الذين صدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله، الذين شاقوا الله ورسوله في ميدان المعركة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق. أدخنتموهم قتلا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قال تعالى: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يا ربي ده معاهم ايه وايه وايه. واعلموا أن الله مع المتقين. وستأتي الآيات. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم، كما قال في آيات أخرى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلل. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. حتى إذا أدخلتموهم فلم يستطيعوا أن ينهضوا فشد الوثاق على الأسرى حتى إذا أدخلتموهم فشد الوثاق فإما منا بدون فدية فإما منا بعد وإما فداء بالمال أو بتبادل الأسرى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إلى أن يضع أهل الكفر أسلحتها. رب الذين كفروا لازم يسيبوا السلاح يسلموا السلاح ثم الكفر يسلم السلاح لشيطان. رب الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم يتمنوا وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم أسلحة معنوية أسلحة حسية أسلحة كل تقدم علم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاملون عليكم ميلة واحدة. الشاب المتزوج حديثا كان يستغني من النبي صلى الله عليه وسلم الله. فكان يقول له بعد أن يأذن له خذ سلاحك معك فإني أخشى عليك يا ولد خذ سلاحك وانتبهك فإني أخشى عليك يا ولد حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم بدون سلاح وبدون حرب شويه ريح سلام لكن ليش كده؟ ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وجعل الله رزقي تحت ظل رمحي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي ذلك حكم عظيم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا رب في ناس هتموت وعندها عيال وعندها مش عارف ايه. والذين قتلوا في سبيل الله اهم حاجه في سبيل الله هو خارج ايه يا دول قبيل. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم بدون حب بيتهم على الجنة يعرف بيته في الجنة كما يعرف بيته في الدنيا بشرط أن يكون في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل من اجل الذكر يقاتل حمية يقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. يا ذو القوي انت بتقاتل ليه؟ والذين قتلوا في سبيل الله في ميدان المعركة صلاة الجماعة لم تطرق هم دول سبيل الله مش عشان المحل والزبائن بيع الصلاة. والذين قتلوا والعمليات وكله ما احناش اللي وقت الصلاة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم في الحال وفي المستقبل لن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شرط النصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. للنصر شروط الإيمان أن تنصر دين الله في نفسك وفي من أنت راعي عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. أداة الشر، فعل الشر، جواب الشر. إن أداة الشر، فعل الشر، تنصر الله. نصر ربنا إزاي؟ دينه، سنة رسوله. إن تنصروا الله ينصركم، تنصر كتابه أولياءه. إن تنصروا الله أحكامه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مع أن النصر لا يكون إلا بعد التثبيت، لكن أخر التثبيت بعد النصر. ليه؟ لأن في ناس الزهو بتاع النصر بياخدهم، لولا التثبيت، لولا إيه، لولا إيه، فين التثبيت؟ وبعد النصر رفض، طب ضرب، أي نصر؟ لا. أما أهل الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دخل صلى الله عليه وسلم مكة وهو مطأطئ رأسه على ظهر دابته. نعم، مش نديم الصلاة من أجل النصر، نسهر من أجل النصر. صلاة هذه من بعد، هو في صلاة اليقظة عشان نقول الفجر نصر، وأنا شد النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فليس المقصود النصر، ولكن الثبات بعد النصر. لا تخفوا الليل نهار عن أسباب النصر، هي دي القضية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني لا زوال لأهل الإيمان. أما أهل الكفر والذين كفروا فتعسا لهم، تعسا يعني إيه؟ شقاء، هلاكا، زوالا. أبشر على مصر. والذين كفروا اسم موصول، والذين كفروا اتصفوا بالكفر وانتكروا الإسلام. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. حيث يدحر ذلك بأن الذين ذلك بأنهم بأنهم كرهوا ما أنزل الله. مجرد ان انت تكره حكم ربنا تبقى مصيبه. ان يكره السنيه، ان يكره النقاب، ان يكره ايه ده؟ تكره ايه؟ كده انت عطل؟ انت عطلهم؟ ذلك بانهم كارهوا. بعدين بتقول انا مقصر، دول اسيادنا، دول تجربنا، انا مقصر. لكن تعصب وتشدد ومش عارف ايه، انا بكره. ايه ده؟ تكره ايه؟ ده انت بتكره دين ربنا، مش تكره هؤلاء. نعم، فاوثق هنا الايمان الحب والبغض لله. انا بحب الاسلام عشان متبع الحق، اكرمنا ان بعيد عن الحق في الخصله التي هو فيها بعيد عن الحق. رسول الله قال عن ابليس صداقته وهو كذوب. العظمه عن ابليس صدقت وهو كذوب. حتى لو صدق مرة صدق، لكن كذوب. هذا عرف هو الإيمان، الحب والبغض لله. بحبه عشان كذا وكذا، بكرهه عشان كذا، لكنني بكرهه عشان الحق. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا الحديث بقي بعد الاسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لابد من معرفة قواعد أو التذكرة بهذه القواعد. أما النصر من عند الله، لابد من التحصيل، لابد من أخذ الأسباب، لكن لابد أن توقن أن النصر من عند الله. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. النقطة الثانية أن النصر ليس بالعدد، والعدد تعال عددنا إيه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. احنا كده خلاص، كل حاجة تمام حتى عندنا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شو الكلمة الآية؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لما نادى يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة كذا وكذا، المصري إبنين بدون القرآن، بدون أهل القرآن مصريين، مصريين بس. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. اوعى تطرح حدا من الكتاب والسنة ولا أتباع الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. الكفر مفيش قبل كده شوفوا يمشوا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. العاقبة: فصب عليهم ربك خوف عذاب إن ربك لبالمرصاد. مش يقول لك احنا نراقب على كثب، هنشوف هيعملوا على كثب. إن ربك لبالمرصاد. الكفر هم اللي بيقولوا هنراقب أهل الإسلام على كثب. ما هذا الحس؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم. بشارة أخرى لأهل الإيمان، للذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم صلى الله عليه وسلم. بشارة: دمر الله عليهم. طب الناس المعصومين دول اللي بيقولوا احنا بس مش حد قدامك. ما هذا دمر الله عليهم والكافرين امثالها، كما قال تعالى عن قرى لوط بعد ان فعل بهم ما فعل وما هي من الظالمين ببعيد. قال هنا والكافرين امثالها، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. لا ناصر لهم مهما كان معهم مش عارف ايه ومرين ايه وبتاع ايه. ذلك بان الله مولى الذين امنوا، في الشرط البسط مولى الذين امنوا. يقول لك يا مولانا، ايش يعني يا مولانا يا سيدنا؟ اللي بيتولى على الرزق، اللي بيدافع على مصلحه المسلمين، هو ده مولانا، هو ده يا مولانا يا سيدنا السيد المدبر. نعم، الذي يؤذى بسبب ايذاء نفسه هو ده. ذلك بان الله مولى الذين امنوا يتولاهم في الدنيا والاخره باصلاح الامور، باصلاح الحال والبال. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين مهما اجتمعوا وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه، مهما اجتمع لا مولى لهم. ان بشرى تستهي ترابع بشرى. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ليه؟ لانهم هدف ثاني، ان تكون كلمه الله هي العليا. المال الاولاد كل يروح، بس دين ربنا ينتصر. اما الكفر شوف، والذين كفروا لا هم لهم الا البطون والفروج، خيبه وعار ان تحول المسلمين الى ذلك. والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الأنعام. بطون وفروج، من حلال من حرام المهم ياكل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والعاقبة والنار مثوى لهم. وإياك أن تهتز لأي دولة كافرة متفائلة. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت من أهل مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. لا يستوون، كلا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. قال تعالى: والعصر ان الانسان، كل الانسانيه، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أفمن كان على بينة من ربه، أهل الإيمان أهل الحق، كمن زين له سوء عمله، ماشي في الربا، ماشي في الزنا، ماشي في الخمر والميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أسباب الفلاح أسباب الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هؤلاء أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. لا يستويان على الإطلاق. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه هنبرده يزداد. ومن كان يريد حرث الدنيا شوف مشهد يؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وللحديث بقية مع سورة محمد. فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ونصر الإسلام وعز المسلمين وأعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات خوف المساكين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. تب علينا وعلى الوصاة والمؤمنين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيرا ولا تولي أمورنا شرا واجعل تعالى على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم لا تنسنا في الأوقات وأعنا على الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمين أمين أمين. ما في السؤال.